funny? بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم. موجود يا جماعة ولا مش موجود؟ تمام. كان موضوعنا بالأمس عن أساس إن إحنا نغير فكرتنا أو عقيدتنا أو نظرتنا تجاه المذاكرة، لأن الحمد لله بخير حال، لأن تحويل الفكرة هتحولها من إننا ناظرين نظرة إن المذاكرة دي شيء صعب جدا علينا منخفض، بسم الله والحمد لله. قطع تماما. السلام عليكم. كده واضح يا جماعة ولا برضو لسه في مشكلة؟ مشكلة؟ واضح؟ واضح الحمد لله، نكمل إن شاء الله. كنا كان أساس الكلام إن إحنا نغير الفكرة، نغير العقيدة، لأن إحنا قلنا قبل كده مع بعض إن الأفكار بتتحول لكلمات، الكلمات بتتحول لمعتقدات أو اقتناعات، ومشكلة المعتقد أو الاعتقاد يتحول إلى عمل أيا كان الاعتقاد. علشان كده قلنا اللي بيقول أنا هقدر إن شاء الله، واللي بيقول أنا مش قادر، أو اللي بيقول أنا ناجح واللي بيقول أنا فاشل، ممكن نقول لهم أنتوا الاتنين صح. ليه إحنا الاتنين صح؟ لأنك هتعمل اللي حضرتك بتقوله لنفسك، وحضرتك هتعملي اللي بتقوليه لنفسك. عقلنا هيصدقنا، فلو عقلنا صدقنا هيأمرنا ان احنا نعمل اللي هو صدقه. فمش عايزين نقول لعقلنا الا الحاجات الكويسة الايجابية، مش الامور السلبية. فاذا اول حاجة تغيير الفكرة، وتغيير الفكرة هيجي لما نلاقي ان هناخد ثواب. الأمور لما بتكون أحيانا مادية بحتة بتكون صعبة على النفس، أما لما بيدخل في هذه الأمور أيا كانت مادية ولكن يدخل فيها أمر معنوي أو أمر ثواب أجر في الآخرة، الأمر أحيانا بيكون ألطف وأريح على النفس، والإنسان بيكون عنده دوافع كثيرة للانطلاق. زي ما قلنا إن هو يكون رفعة لنفسك أولا، ولأمتك ولدينك، وأن تكون قدوة لغيرك، وأيضا تدخل السرور والفرحة على أهلك، فيكون برضاهم رضا ربنا تبارك وتعالى علينا. فدي كلها بنفكر فيها ونكتبها علشان تكون دوافع لينا إن احنا نذاكر إن شاء الله. ثانيا، نوايانا إيه من المذاكرة بقى؟ الحاجات دي كلها نحاول نكتبها، نكون كاتبينها قدامنا وإحنا بنذاكر. ده أول شيء. ثاني شيء الأداية، لا نغفل أبدا عن الأداية. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. بعد المذاكرة، اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. الأدعية دي مهمة جدا جدا جدا جدا، لأنها أنت تدعو، الدعاء هو أقوى سلاح يغفل عنه كثير جدا جدا جدا من الناس، فلا نغفل أبدا أهمية الدعاء. هذا الأمر الثاني. وأيضا كما شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، ترك المعاصي والتقرب إلى الله تبارك وتعالى في الأيام عموما وفي هذه الأوقات خصوصا، نجتهد إن إحنا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث، إحنا كنا تكلمنا قبل كده إمبارح إن إحنا هنحاول نشوف جدول الأولويات. جدول الأولويات أو مصفوفة الأولويات، واحد اسمه ستيفن كوفي هو اللي كان عملها. هنرفع حالا يعني نماذج لهذه الجداول، نقدر إن شاء الله إن إحنا نرسمها. لو سمحتوا مفيش حد يكتب حاجة دلوقتي علشان الجدول يفضل موجود قدامنا، تمام؟ فدلوقتي ده أول جدول اترفع. الجدول الثاني برضو هو يعني زيه بالظبط، ولكن ممكن يكون مفصل شوية، تمام؟ نرسم مربع بالشكل ده ونكتب مهم وغير مهم وعاجل وغير عاجل. المربع الثاني أكبر شوية نخلينا قدامه ونبدأ نفسره بقى. احنا نكتب مهم وغير مهم وعاجل وغير عاجل. مشكلتنا في حاجة، ان معظم اوقاتنا ضايعة في المربع رقم كام؟ ها بصيته. عندنا اربع مربعات، مربع مهم وعاجل ومهم وغير عاجل، وعندنا غير مهم عاجل وغير مهم وغير عاجل. معظم اوقاتنا ضايعة في رقم ثلاثة ولا أربعة. ممكن نكتب، وإن شاء الله أخلي الجدول برضه موجود، مهم وغير مهم وغير عاجل. جزاكم الله خيرا، هي دي الحقيقة فعلا. معظم وقتنا نحاول بعد لو الشاشة هترفع قدامنا نحاول نجيبها تاني ونخلي الجدول قدامنا، تمام؟ فمعظم حياتنا فعلا حقيقة مقضينها أو عايشينها في غير مهم وغير عاجل، أحيانا بيكون وقتنا كله متقضي في مهم وعاجل. قبل الامتحانات طول السنة عايشين غير مهم وغير عاجل، نقوم مرة واحدة نطين من جدول رقم أربعة لجدول رقم واحد أيام الامتحانات، على إن الامتحانات قربت وإحنا مش مذاكرين. فده بيعمل لنا إيه؟ ده اللي بيعمل لنا ستريس علينا أو اللود علينا جدا، فبيولد عندنا الأزمة النفسية او الخوف او الرهبة او القلق والاضطراب والقلق، والامور دي كلها بتحصل لنا لان احنا بننط مباشرة من الجدول رقم اربعة للجدول رقم واحد. والمفروض اصلا حياتنا تكون في مربع رقم كام بعد ما انت شفت مربعات؟ المفروض حياتنا بتكون في الجدول رقم، لا مش واحد، رقم اتنين. ليه دايما نخلي امورنا مهم وعاجل؟ المهم وعاجل اللي هو نفذ، نخلي المهم وعاجل ده للامور اللي هي الطوارئ، نخلي المهم وعاجل ده طوارئ فقط لا غير. اما مهم وغير عاجل الامور التانية كلها، مذاكرتك، تجهيزك لمذاكرتك، تجهيزك للخروج، تجهيزك لاجتماعك، تخطيطك، الرياضة، بر الوالدين، العبادة التطوعية، تطوير ذات، حضور محاضرات، الاستماع لندوات، مهم وغير عاجل دايما. ليه؟ لانك انت بتكون عندك براح في الوقت. ايه اللي بيخلي مذاكرة حضراتكم وقراءة حضراتكم للروايات او القصص او المذاكرة الغير اكاديمية؟ انتوا بتعملوا الكلام ده وانتوا مستريحين نفسيا وعايزين كده تشعروا براحة وبهدوء وباسترخاء واحنا بنذاكر، لان الامر مهم بس غير عاجل، فمش مستعجلك، فانت بتعمله وانت عندك اريحية. فالأريحية دي بتديلك صفاء، الصفاء ده بيديلك استيعاب، الاستيعاب ده بيديلك انك بتستطيع انك تحصل قدر كبير جدا، لان في الاساس في حب للحق كيلو. احنا عندنا امور النهارده، امر طارئ لازم اروح النهارده لفلان، في حد في المستشفى، عندنا اختبار، في النهارده اجتماع مهم، في شيء لازم اسلمه النهارده عليا من شهر فات. فدي الامور المهمه العاجله. طب الامور المهمه الغير عاجله احاول انفذها وانا في حاله استرخاء او في حاله صفاء او في حاله عدم ضغط عليا، او انا مش مرغم ان انا اخلصها النهارده. ليه؟ لان المهم الغير عاجل هينتقل في يوم من الايام ان يكون مهم غير عاجل، وهتعمله برضه، بس هتعمله في ايه؟ تحت ضغط نفسي غير محدد ليك. تمام؟ فده اول امر من الامور. اما الغير المهم الغير العاجل زي الاتصالات، زي الانشطه، زي الرد على البريد الالكتروني الالكتروني، كلكم عارفين الامور دي، وكل واحد منكم يقدر يخطط لنفسه ويحط الحاجات المناسبه ليه في هذا الجدول، سواء مهم وعاجل او مهم وغير عاجل. ده الامر ده انما هو بس فقط لا غير بيساعدك على التنظيم، بيساعدنا على الانجاز، بيساعدنا ان احنا نعرف هنعمل ايه امتى وهنعمله ليه، يعني هنعمل ايه وهنعمله امتى، بحيث ان احنا نعمله واحنا نكون مش تحت ضغط كبير نفسي. لان الضغط النفسي وان احنا نعمل الحاجة واحنا حاسين ان هي مفروضة علينا، ده اللي بيدينا الاحساس بالسلبية. تمام؟ تحديد الاولويات وتحديد المهم والاهم. جزاكم الله خيرا. ده المربع. بعد المربع الخرائط الذهنية. حد منكم قبل كده اشتغل في الخرائط الذهنية؟ احنا طلبنا امبارح ان وانت بتذاكر يكون معاك اقلام ملونة. تمام؟ ما احنا قلنا بالنسبة، هنقف لحظة بس مش نخش في الخرائط الذهنية دلوقتي، قبل ما نخش هنتكلم بس كلمتين بسيط جدا. الناس اللي بتكسل، بتكسل ليه؟ لانها ما عندهاش همه. طب الهمه بتيجي منين؟ من العزيمه. طب العزيمه بتيجي منين؟ اولا بالاستعانه بالله تبارك وتعالى، ثم ان هي كاتبين اهدافها وعايزين نحقق الاهداف دي. طب احنا نبص نشوف لقدام الامر ده، نحاول نعيش نتخيل ان احنا وصلنا للهدف بتاعنا، الهدف بتاعنا احنا وصلنا له، فلما نصل الى هذا الهدف هنشعر بسعاده. نحاول نتخيل، وحضرتك واقفه بتكرمي انك طلعت الاولى على الدفعه، حضرتك واقفه دلوقتي، او حضرتك واقف، او احنا كلنا واقفين على المنصه في حفل التكريم والتخريج بتاعنا، ان احنا دلوقتي كسبنا وبقينا الاوائل. نحاول نتخيل منظرة واحنا واقفين ساعتها، واحنا ابتسامتنا عاملة ازاي، وسعادتنا في قلوبنا. على الوقت ده هنستطيع ان احنا ننطلق بعزيمة وقوة. تمام؟ فلما يكون في اهداف، لما يكون في رؤية احنا ماشيين عشانها، لما بتكون في رسالة معانا، لما بيكون عندنا عزيمة واستعانة وتوكل على الله تبارك وتعالى، وده كله معاه ثقة بالنفس قوية وتقدير جيد للذات، بننطلق إن شاء الله. ودايما قلنا احنا مش هنعمل الكلام ده علشان شهادة هناخدها ونبل ميتها نشربها ونبل ميتها او نرميها او ممكن اساسا حد ياخد شهادته وما يشتغلش بيها، ممكن واحده تخلص وتاخد شهادتها وتقعد في البيت. احنا بناخد الكلام ده وبنتعلم الدوره دي مش علشان اللي هيذاكر ويخش امتحانات فقط لا غير، لا، علشان تعرف ازاي تبقى ناجح في حياتك. اللي هتتجوز بعد كده او هيتجوز وعايز يقرا في الارشاد الاسري وفي العلاقات الزوجيه وازاي يكون جيد مع زوجته والزوجه تفهم عقليه زوجها ازاي، ونفهم الفروقات الفسيولوجيه اللي ما بيننا وبين بعض، ونفهم ازاي نربي اولادنا، لازم نقرا. احنا بنتكلم في كده. لو ما عندكش ثقه في نفسك انك تستطيع انك تكون زوج او زوجه كويسه او اب مربي فاضل ومربيه فاضله، لو ما عندناش ثقه في كده مش هنقرا. طب هنقرا ازاي؟ احنا بنتعلم الدوره دي يا جماعه مش علشان النهارده او بكره او يوم الامتحان فقط لا غير، لا، دي دستور حياه، ده منهج حياه. ازاي تخلي الامور دي بالنسبه لك منهج حياه؟ ازاي نرتب حياتنا؟ بس احنا قلنا يلا نذاكر صح، ده شيء هدف اساسي عشان دخول الامتحانات ونستطيع ان احنا نتفوق، ولكن نخرج من هذه الدوره باذن الله الغرض والهدف الاكبر منها ان تكون مذاكرتنا منهج حياه، الثقه بتاعتنا تكون في كل جوانب حياتنا فقط لا غير في جانب المذاكره. تمام؟ تمام. ندخل على الخرائط الذهنيه. حد منكم عنده فكره عن الخرائط الذهنيه او خرائط المفاهيم؟ جميل جدا، هستاذنكم. جميل قوي، لازم نعملها ان شاء الله. هستاذنكم بس قبل ما نتكلم عن الخريطه لازم نشوف الخريطه علشان نشوف بتتعمل ازاي، فده يكون امر سهل. تمام، بسم الله، ده اول واحده خريطه حالا بتترفع. ده مثلا اثناء تجهيز درس الامور بتكون ازاي والواحد بيجهز الدرس بتاعه. طب انا مثلا عايز اعرف خريطه شامله اقدر اعملها ازاي لاي حاجه ايا كانت هذه المعلومات. تمام، ده خريطه ثانيه موجوده معانا، دي كلها نماذج ممكن نعمل زيها. طيب الناس اللي هم في طب او هندسه او صيدله او ايا كان التخصص بتاعه يستطيع ان هو يدخل ويبحث فقط لا غير عن خريطه ذهنيه او مايند ماب. تمام، دي خريطه للي عايز يحفظ القران بيعمل ايه. شايفين دي حاجه، لا مش بتاخد وقت كتير، ده بالعكس، ده هي الامر ده بياخد وقت ولكن بيوفر لنا وقت كتير جدا جدا جدا جدا. بصوا يا جماعه، اهم حاجه ان احنا نكون فعلا عايزين نشتغل. طب احنا نشتغل؟ ان شاء الله. طب هنعمل ايه؟ هنعمل 1 2 3 4 5. الامور دي هتفيدنا في ايه؟ هتفيدنا في حاجات كتير. طب الخريطه دي بتفيد في ايه؟ انت حضرتك دلوقتي حاجه ملونه، وقالوا ان الخلايا الخريطه الذهنيه معموله على اساس الخلايا الذهنيه، خلايانا اللي في جسمنا فيها شكل، الشكل الخماسي ده، فالعقل اكثر استيعابا للامور اللي هي قريبه منه. فالعقل مكون من خلايا، الخلايا العصبيه دي الاطراف دي زي الخلايا العصبيه بالظبط. فده بيقولوا ان الخلايا العصبيه دي موجوده عندنا، فالعقل مكون من خلايا عصبيه، جسمنا كله مليان خلايا عصبيه، فده يبقى اكثر استيعابا لها. دي خريطه اساسيه، لو ما كانش فيها الوان طبعا بتبقى حاجه ممله جدا. تمام، هو على الامر ده اساسا للي دراستهم نظريه، الدراسه النظريه او دراسه عمليه بيكون كله من ده. وان شاء الله برضه هنرفع، لو سمحتوا مفيش حد ينزل حاجه دلوقتي او مفيش حد يكتب اي حاجه خالص، نخلينا قدام الخريطه دي. الخريطه دي انا موجود الخريطه في النص طالع منها 5 افرع، الفرع اساسا في الاول بيكون يعني عريض شويه، وبعد كده بيكون ارفع فارفع، وبعد كده تتحول الى فروع. شايفين معايا الخريطة لونها أحمر طالع منها لون بنفسجي. اللون البنفسجي ده العناوين الرئيسية دي، ممكن نحط لها عنوان إيه؟ مسجد، راسم رسمة مسجد. العنوان الثاني اللي بالأزرق راسم رسمة بيت، فده مثلا ممكن يكون علاقته بربنا وبالمسجد حاططها في خط. ممكن نسميها الخريطة دي أنا وعلاقاتي. أول حاجة علاقته بربنا وراسم قصادها رسمة مسجد. الرسمة التانية زرقاء في الخط أزرق وراسم بيت، علاقته في بيته. البيت ده فيه زوجة وفيه أولاد وفيها مثلا عمل، تمام. الحاجة التالتة اللي هي لونها أورانج دي فاتح كتاب، راسم رسمة كتاب. فده العناوين الرئيسية للمذاكرة أو الدراسة. 3 فروع: دراسة مثلا أكاديمية، دراسة شرعية، قراءة وثقافة عامة. وبعد كده نطلع من كل فرع حاجة. دي خريطة حياتك. الأمر ده لما بيتعمل كده بتدي رؤية أفضل. حاولوا تعملوها. أنا دايما كنت بلخص دايما طول حياتي بلخص بالتلخيص العادي اللي هو التلخيص الرأسي، بكتب العنصر وتحته العناصر، إلى إن أنا وجدت هذه الخريطة. فأحيانا دلوقتي والواحد بيحضر، حتى بحضر بالخرائط الذهنية لأنها أسهل وأيسر في الكتابة. وفي النهاية الفائدة الأساسية منها ساعات المراجعة إن أنا بشوف الكلام ده ملونة، بربط الألوان كلها مع بعضها بفكرة واحدة قريبة منها بصورة ذهنية بترسخ عندي في عقلي، فبكون أقرب وأسهل. هي بتكون أقرب وأسهل إليا في الاستدعاء وقت الحاجة اللي هو وقت الإيه؟ وقت الاختبار، تمام؟ في ناس بيقولوا الصوت بتقطع جدا، ده فعلا ولا عند بعض الناس والبعض كويس؟ تمام، جزاكم الله خيرا. طب بالنسبة للناس اللي هما في الأمور العملية، يعني اللي في علمي أو اللي في دراسة مثلا هندسية أو شيء من هذا القبيل، أيضا ممكن نعمل خرائط، بس بتبقى يعني إيه؟ بتبقى على حسب كل يعني مادة أو كل شغل خاص بيه، ممكن ما ينفعلوش أي خريطة. الخريطة اللي بتترفع حالا دي حاجة بتاعت رياضيات أو هندسة، بيبقى ليها شغل معين، تمام. أيضا في خريطة أخرى موجودة لبعض هذه الأمور الرياضية الحسابية أو الهندسية، ممكن يستفيد منها طلبة الهندسة وطلبة الثانوية العامة. فالمقصد إن الأمور دي طريقة للتلخيص، ولكن طريقة سهلة جميلة ممتعة لذيذة، بتكسر الملل. لأن الواحد لما بيكتب بالأزرق كده كله فبتلخبط، هو عايز يشوف الكلمة دي كتبها فين ما بيلاقيهاش. أما لما بيكون الأمر قدامه مترتب وكل حاجة بلون معين، فبيبقى في الأول بيقبل على الدراسة أو المذاكرة أو المراجعة براحة كده، شايف قدامه حاجات ملونة وحاجات جميلة جدا جدا. دي اسمها، بصوا يا جماعة، دي اسمها خريطة ذهنية اللي هي عاملة زي الخلية، تمام. أما في خرائط تانية اسمها خرائط مفاهيم، الخرائط العامة، تمام. مش لازم تبقى زي الخلية الذهنية، لا، تبقى عادي خالص، تمام، زي كده مثلا، مش على شكل خلية ذهنية خالص. دي اسمها بتبقى خرائط، تمام. عشان يعني ايه نحط التعريفات قدام بعضها بالظبط. الخرائط الذهنية اللي احنا قلنا عليها اللي هي الخماسية دي، اما خرائط المفاهيم بتبقى ليها اشكال كتير جدا جدا جدا، حتى ان في بعض البرامج حاليا، يعني خريطة زي اللي موجودة قدام حضراتكم حالا اسمها خريطة ذهنية، خريطة مفاهيم. معذرة، في بعض حاليا بعض المواقع أو بعض البرامج تقدر حضرتك أو تقدر حضرتك تعملي خريطة من دي عن طريق الكمبيوتر. بقت أمر سهل جدا جدا جدا ويسير، ونستطيع إن احنا نستغل البرنامج ده، ممكن نجيبه على الكمبيوتر ونبدأ نعمل بيه. زي البرنامج ده مثلا، ده صورة من صور الخرائط دي على هذا البرنامج. لا انت ممكن تعمليها حضرتك خرائط المفاهيم، خرائط المفاهيم تختلف تماما عن الخرائط الذهنيه، ده شيء وده شيء. علشان كده انا بقول لحضرتك الخرائط الذهنيه اللي هي عباره عن الوضع الخماسي، اما الخرائط المفاهيم زي اي خريطه، اي حاجه، اي يعني تخطيط. ممكن حاجه زي اللي انا رفعته حالا دوت، ده خريطه معموله لطلبه الصف الثالث الابتدائي، خريطه مفاهيم معموله علشان تلخص الدرس والكتاب كله بتاع الفصل الدراسي الاول في الهيكل ده، تمام؟ فالامر ده بيكون اسهل للاستدعاء، تمام؟ جميل جدا. وده انا قلت للناس سواء سميناها خرائط ذهنية سواء سميناها خرائط مفاهيم، أيا كان الاسم لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن الأمر ده أمر من الأمور الجيدة جدا جدا جدا، سواء في المذاكرة أو التلخيص أو المراجعة. وأي حد ممكن يدخل على جوجل، تمام، يكتب خرائط مفاهيم أو خرائط ذهنية ويبدأ ينزل الأمر ده، تمام. الناس اللي في الناس علم علوم صعب شوية، خرائط من ناحية الوقت لا أبدا أبدا، علم علوم فيه خرائط مفاهيم. حضرتك ممكن تدخلي تكتبي خرائط مفاهيم أو خرائط ذهنية للأحياء، هتلاقي فيه دروس معمولة بالخرائط موجودة، تمام. الأمور دي كويسة جدا. أنا كنت علمي وللأسف ما استخدمش الكلام ده، ولكن حاليا لما كان الأمر حاليا في الدراسة في أي مجال من المجالات، حتى لو الواحد خارج بره هيكتب خريطة مفاهيم ترتيب أولوياته، هعمل إيه النهاردة، فممكن يعملها، تمام. جزاكم الله خيرا. ننتهي من الخرائط الذهنية، واللي عايز استفاد واستزادة يدخل على جوجل وإن شاء الله يكتبها. ولو حتى كان حد دراسة علمية زي مثلا طب أو طب بيطري أو صيدلة أو هندسة أو أسنان أو أي شيء من هذه الأمور أو علوم، يدخل ويكتب مايند ماب ويكتب المادة اللي هو عايزها، وإن شاء الله ممكن تظهر له من دي أمور كتير جدا. بعد كده احنا بدأنا نذاكر وبدأنا قعدنا على الكتاب وحطينا النوايا بتاعتنا وعملنا المربع وعملنا بدأنا نعمل الخرائط الذهنية. طب واحنا بنذاكر ايه رأيكم؟ نذاكر السهل الأول ولا الأصعب؟ يعني الحاجة السهلة ولا الصعبة؟ نبدأ نعملها في خرائط ذهنية. الخرائط الذهنية دي بتتعمل لأي شيء. هو في نقطة إن أحيانا إحنا بناخد الحتة دي، بنبدأ بالسهل علشان نتشجع وبعد كده نخش على الصعب، ولكن الحافز اللي بيديهولنا السهل بنبدأ نذاكر نذاكر نذاكر، ولكن هل نحن منتظمون في المذاكرة؟ لا. هل احنا عندنا اساسا ترتيب ان احنا بنبدأ بالسهل ونخلص الصعب والسهل قبل الامتحانات؟ لا. طب ايه اللي بيحصل؟ ان احنا بنذاكر السهل بنقول نفسنا بتحب السهل، يعني احنا كإنسان بنحب الحاجة السهلة، بنستسهل فبنبدأ بالسهل ونبدأ نتدلع شوية بشوية بشوية لغاية ما تيجي الامتحانات، اوبا لسه 3 ايام خلصنا ايه؟ خلصنا دي السهلة ولسه ايه المواد الصعبة. يبقى احنا حطينا نفسنا تحت ضغط نفسي اقوى بسبب ان احنا خلصنا السهل وسيبنا الصعب. طب لو احنا كنا جينا في ال3 ايام دول وكنا خلصنا ال4 مواد الصعبين او المادتين الصعبين ولسه لنا 3 مواد سهلين، فممكن الصعب اللي انا خدت الماده في يومين ممكن السهل اخد 3 مواد اذاكرهم في اليوم لاني سهله. يعني ايه سهله؟ يعني بحبها. يعني ايه بحبها؟ يعني اقدر اخلصها كلها بسرعه. يعني ايه برضو بحبها؟ يعني سهله على نفسي، يعني وانا بذاكرها مش هيكون في ضغط عليا، هكون بذاكرها وانا مستريح، يعني هنجز فيها. فاذا ابدا بالصعب الاول ولكن بجدوله معينه، في النهايه هيجي الامر عليا ابدا بالسهل بالسهل ان شاء الله. وفي نقطة ممكن بعد ما اخلص الجزء الاكبر من الصعب ابدأ اعمل تبادل ان انا جزء صعب وجزء سهل. يعني النهارده هذاكر مادتين او 3 مواد، اخلي مادتين صعبين وماده سهله في نصهم. تمام؟ تمام. ربنا ييسر لكم الامور يا رب العالمين. ولكن لو احنا ماشيين في الماده وبنذاكرها وبنقراها، وقف قدامنا حاجه صعبه، قدامنا حل من الاثنين، الحل الاولاني اقف قدام اللي قدام الحته دي والمعلومه دي لغايه ما افهمها ولا اعديها؟ ايه رايكم نعمل ايه؟ نعديها ولا نقف قدامها؟ حوالي 80% او 85% قالوا ان احنا نعديها. هو احنا دلوقتي قلنا في الاول في فرق يا جماعه بين الوضع الحالي بتاعنا والوضع المأمول اللي احنا عايزينه. احنا كنا بنقف قدامها لغايه ما نفهمها، ما بنفهمهاش لانها لسه الفكره ما اكتملتش في الكتاب وتكمله الكلمه مترتبه على اللي بعدها، فبنحاول نصعب الامر على نفسنا فبنحس ان احنا ما بنفهمش لاننا ما فهمناش الكلمه دي، فيجي لنا ملل ويجي لنا قرف من الكتاب ونسيبه ونقوم قايمين. ليه؟ لان احنا ما قدرناش نفهمها. فلما ما فهمها، لما نفهمها الامر ده رجع علينا بطاقه سلبيه او بروح انهزاميه فما كملناش. يبقى لا، يبقى نعديها، نحط تحتها خط، يكون معانا قلم فسفور او اي شيء نعمل حواليها دايره او اي شيء من هذه الامور نحط عليها خط ونكمل ونعدي. ممكن بعد ما خلصنا نيجي نبص نلاقي الايه؟ الامر بقى يسير. وهنا قانون اسمه قانون تكسير الصخره. بمعنى ايه؟ احنا لو في صخره قدامنا قويه هنقدر نكسرها مره واحده ولا بنبدا نخبط فيها حته حته؟ بنعمل ايه؟ بنبدا نكسر نكسر نكسر نكسر، خبطه بخبطه بخبطه بخبطه، في النهايه بتتضح. اما لو انا وقفت قدامها وعايز تبقى، يعني ايه يعني ايه خبطه خبطه خبطه؟ يعني انا بخبط خبطه من هنا وشويه ممكن تاني يوم اكمل، تالت يوم اكمل، اخلص عليها خالص، ان شاء الله في النهايه الصخره خلصت. اما لو انا شفت دماغي وجبت مرزبه كبيره وقعدت اخبط لازم تخلص حالا ولازم تخلص في الوقت الصغير ده، ايديا هتنكسر والصخره مش هتتكسر وانا هزعل وهقعد واحبط. ولكن كذلك نفس النظام الكتاب والمذاكره، هنتعب ومش هنكمل في الاخر فعلا. يبقى اذا المذاكره احنا خبطنا خبطه في الاول وعدينا، الافكار بدات تيجي جنب بعضها في عقلنا، كملنا تاني مره مراجعه او تاني مره مذاكره، واحنا بنحط الملاحظات بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها امبارح، بناخد الملاحظاتنا نيجي نعمل الملاحظات بقى، طريقه عمل الملاحظات، نيجي نبص نلاقي المعلومات بدات تقرب من بعضها تقرب من بعضها تقرب من بعضها لغايه ما ترسم لنا زي بالظبط كده البازل، العاب البازل. تمام؟ المعلومات بتكون في عقلنا عامله كده. نبدا من كتر مراجعتنا ليها، من كتر مراجعتنا فيها تبدا الاجزاء تترتب جنب بعضها تطلع لنا بصوره جميله. تمام؟ ولكن لا تنسى ابدا، لا تنسى ابدا حق نفسك من الترفيه. ما ينفعش ان احنا يا جماعه علشان وقت المذاكره بدا يعني خلاص بقى وقت الامتحانات بدا يضغط علينا ان احنا نذاكر طول النهار وما نرفعش عن نفسنا. لا، نرفه عن نفسنا، بس نرفه عن نفسنا فين؟ مش على الفيس ولا قدام الكمبيوتر ولا قدام التلفزيون. لا، ممكن نرفه عن نفسنا ان احنا نشتري لنفسنا حاجه حلوه، ان احنا نجيب لنفسنا شوكولاته، ان احنا نعزم نفسنا على واحده نوتيلا مثلا، ان احنا نعزم على نفسنا على نوتيلا، ان احنا نلعب لعبه كانت عندنا في البيت، لعبه يدويه لعبه الكترونيه. تمام؟ لا، احنا من الترفيه، ساعه الترفيه دي، ساعه النفس دي هي اللي بتدفعك اكتر. احنا بنخلي وقت الترفيه ده كجائزه وكمكافأة، بالظبط زي ما الطفل الصغير لما بيعمل حاجة حلوة بنعمل فيه ايه؟ مش بنديله هدية؟ بنديله هدية. طيب لو ادينا له هدية ايه اللي بيحصل؟ بتكون أكثر تشجيعا له ان هو المرة اللي جاية يعمل حاجة أحسن. كذلك نفس نظام نفسك، اعتبرها طفل صغير لما تعمل حاجة كويسة وتخلص مادة ادي لنفسك حاجة حلوة تعملها، اخرج بره اتمشى شويه وارجع اعمل اي حاجه، اخرج مع ناس زمايلك، ممكن نعمل اي شيء، كل واحد شايف هو بيعمل ايه بتساعد نفسه ان هو يكون لقدام. بس الترفيه ده جائزه، والجائزه بتبقى دائمه ولا متقطعه؟ متقطعه. في ناس بتقوم مد لنفسها واخدين الترفيه ده على اساس حاجه دائمه بقى، خلاص بينسى نفسه في الترفيه. لا، ده وقت ترفيه بتاخده وبترجع تاني، علشان لو كترنا كتير قوي من الترفيه وطولنا اوقات الترفيه جدا او كترنا الجوائز بتفقد قيمتها. الامر ده عموما سواء لنفسك او لغيرك، الجوائز كل ما بتكتر وشهادات التقدير كل ما بتكتر، اللي بيحصل بتفقد قيمتها، خلي بالنا. تمام، جميل جدا. طيب، واحنا بنذاكر، احنا كنا في يوم من الايام بنحفظ الاولاد الصغيرين احاديث. الاولاد كان نظام الاكل هكذا، بعد الفجر مباشرة كان كل واحد بياكل 7 تمر، بعد ساعة من الفجر كل واحد له كوباية عصير، الاولاد الصغيرين. بعد شوية هيكون الافطار، الافطار ممنوع فيه، ممنوع الفول، ممنوع الطعمية، ممنوع البطاطس المتحمرة في زيت او البتنجان المتحمر في زيت، ممنوع اي حاجة فيها زيوت، انما رغيف عيش او رغيفين براحتنا، مفيش اي مشاكل خالص، قطعة جبنة، مربى، وعسل. جميل. قطعة الجبنة أو المربى أو العسل ده بيدي الجسم الغذاء اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت السكريات بتحاول، السكريات بتساعد على ضخ الدم إلى المخ، بحيث إن هو يستوعب أكثر، لأن يعني المعلومات المخ ده بيبقى شغال، فمحتاج دايما الكهرباء بتاعته، الكهرباء بتاعته أو التغذية بتاعته أو الأمر اللي هو بيساعده على التحصيل وعلى المذاكرة، الدم. فالدم ده لو احنا منعناه عنه ان احنا اكلنا كتير الصبح، اكلنا الفول، كل واحد اكل سندوتشين فول كده ولا حاجه، ده كان في دوره من الدورات كانت تحفيظ الصحيحين، كل واحد اكل سندوتشين فول حلوين كده الصبح، ايه اللي بيحصل؟ الدم كله بيروح للمعده، بحيث ان هو يهضم الاكل ده، كده انا باخد من الدم اللي واصل للمخ، علشان كده بالظبط بيحصل خمول، وعلشان كده بالظبط ايه اللي حصل؟ ابدا، المذاكره والصوم مين؟ فالصوم بينشط العقل في المذاكره، ولكن ما نكونش متسحرين فول، ده اساس. تمام؟ فالفول او اي اكل تقيل، الحاجات المسبكه، ممكن مثلا حد مامته بتحبه كده ولا حاجه، ويوم الامتحان تقوم محمره له بكر بط او محمره له بطايه حلو، يقوم واكل صدر البطه على طول على السرير ويقوم نايم. ايوه، احنا بنتكلم عن انا بتكلم على اي اكل من الاكلات اللي بتخش المعده بتفضل وقت كتير جدا في المعده، فايه اللي بيحصل؟ بالظبط كده، لو اي حد منكم رايح يلعب رياضه، الكابتن هيقول له ما تجليش واكل، كل قبل ما تيجي بساعتين. تمام؟ اما الاكلات، البيض، اللبن، الاسماك جميله جدا، ممكن حتى لو كانت الفراخ او ايه الامور دي كلها، ولكن مسلوقه، ما تكونش متحمره. لو هناكل حتى البطاطس او اي الخضروات، الامور دي كلها ما تكونش، الامور دي كلها ما تكونش متسبكه، يعني ما يكونش التسبيكات دي كلها. الاساس ده كله ايه؟ الاول ده اكل صحي، في فرق الدوار عن الاكل الصحي والاكل غير الصحي. صحي ناكله وفي نفس الوقت تكون الكميه قليله، ونزود من السكريات، يعني يكون معانا دايما البلح والتمر، العصائر، المشروبات، الامور دي كلها. وامر من الامور، امر من الامور، الدم مش بيروح للمعده، عضلات المعده، العضلات بتاعت المعده بتحتاج الدم علشان تشتغل، زي بالظبط كده ما العضلات بتاعت الرجلين بتحتاج الدم علشان تشتغل. تمام؟ فالامور دي كلها نخلي بالنا منها يا جماعه، ونقلل من كميات الاكل، لان الاكل ده مشكلته لو ما اخدناش بالنا منه مش هنعرف نذاكر، وهنتخن، وهيبقى شكلنا مش حلو. فاحنا ندخل في الوقت ده فرصه للتخسيس، فرصه للنشاط البدني والرياضي، فرصه لصحه الجسم، فرصة للمذاكرة والانتباه. طب النوم، ننام بدري ولا ننام امتى؟ ننام من الساعة 12 للفجر ولا ننام من الصبح للظهر ونذاكر من الساعة 12 للفجر؟ زي ما قلنا امبارح، أفضل أوقات المذاكرة من قبل الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس بفترة، وقبل صلاة المغرب، من بعد صلاة العصر، ومن بعد العشاء حتى الساعة 12 بالليل. دي الأمور اللي هي فيها يعني رفاهية للعقل، والعقل فيه نشاط كبير جدا جدا في الوقت ده. ومن سهر الليالي، بيقولوا إيه؟ من طلب العلا سهر الليالي، ومن سهر الليالي عند ناس تانيين عاد السلام تاني، على حسب. تمام؟ فلا، احنا نحاول نذاكر من قبل صلاة الفجر او من صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر الى الساعة 8 الساعة 9، نحافظ على هذا الوقت. وده الامور دي مش ستاندر، يعني الامر ده مش امر رسمي لازم تعمل كده، ما عملتش كده مش هتذاكر. لا، دي الامور المحببة، في شيء فاضل وفي شيء افضل، في فاضل وفي مفضول، فناخد بالنا من الحاجة دي. فالامور دي كلها ما فيش فيها حاجة يا جماعة صح وغلط، لا، في حاجة صح وفي حاجة أصح. قبل الفجر بنص ساعة، بساعة إلا ربع في هذه الأحوال. جميل. طب إحنا دلوقتي ذاكرنا زي ما قلنا إمبارح الأسلوب بتاعنا، جينا بدأنا نراجع. جميل. من الساعة 12 للفجر، أنا بتكلم من الساعة 12 للفجر، ممكن الوقت بتاع الظهرية اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعتبر سنة، اللي هو نوم القيلولة، يا إما قبل الفجر، قبل الظهر بساعة إلى الساعة 2 الوقت ده. ممكن يبقى إحنا كده نمنا 5 ساعات. لا، الفجر دلوقتي بيأذن الساعة 5:10 على ما أعتقد، أو 5:15، يعني الفجر بيأذن بعد الساعة 5، فمن 12 ل 5 ده 5 ساعات، وكمان ساعة ونص ولا ساعتين بالنهار كده كافي جدا جدا للجسم. وممكن تعودي جسم حضرتك او جسم حضرتك ان هو يتعود فقط على 5 ساعات في اليوم، ويكون مبسوط جدا وسعيد جدا وشغال معاك طول النهار 100 100. طيب المراجعه، خلاص ننام بدري شويه، ناخد نحاول ننام بدري شويه، ننام الساعه 11، يبقى كده من 11 ل 5 6 ساعات كافيين جدا للنوم. طيب المراجعه، المراجعه اهميتها ايه يا جماعه؟ هل المراجعه حاجه كويسه ولا حاجة وحشة؟ نراجع بعض الفوائد. أول حاجة، بتخلينا نراجع استرجاع الحفظ اللي احنا حفظناه. تاني حاجة، المراجعة خصوصا لو كانت من التلخيص اللي احنا ملخصينه، وكنا عملنا ملاحظات وأخذنا ملاحظات وعملناها، ده شيء بيبقى أكثر إفادة جدا جدا من إن احنا بنراجع من الكتاب فقط لا غير. المراجعة أحيانا بتخلينا نتوقع الأسئلة واحنا ماشيين واحنا في المراجعه. علشان كده في استراتيجيه جميله جدا جدا لازم كلكم تعملوها واحنا بنذاكر، او في المره الثانيه بعد ما فهمنا الكتاب واحنا بنذاكر او واحنا بنراجع، نحاول نكتب اسئله على الفقرات. ممكن فقره نص صفحه تاخد سؤال، او صفحه تاخد سؤال، او صفحتين ياخدوا سؤال. نحاول نكتب الاسئله على الفقرات. ايضا في امر مهم جدا جدا اثناء المراجعه، ان احنا نحل الاختبارات السابقه. احنا كنا في الكليه بناخد الاختبارات السابقه نحلها، حتى كان في الماجستير نفس النظام، في الدبلومه بناخد الاختبارات بتاعت ال4 سنين اللي فاتت نحلها. فمن خلال الحل بتاعنا بنقف على 5 او 6 اسئله مش هيطلع منهم بنسبه 80% من الاختبار، وده شيء بيكون ممتاز جدا جدا، ان هو اول حاجه بيعودك على الحل، ثاني حاجه بتديلك حسن توقع للاسئله ان شاء الله اللي جايه. واحيانا بتكون مش بتيجي 80% بس من اللي احنا عملناها، بيكون اكتر من 90%. احنا ما قلناش نصحى الساعه 2، انا بتكلم من قبل الفجر ب 45 دقيقه او بنص ساعه او بساعه لو احنا نايمين من بدري من الساعه 10. المهم ناخد حوالي 5 او 6 ساعات نوم في اليوم لغايه ما يتعود. في بعض الناس بيتعودوا ان هم يناموا 4 ساعات فقط في اليوم. في بعض الدورات اللي احنا كنا بناخدها، دورة التنميه البشريه المعسكرات مع استاذنا الدكتوره ليت فتحي، كنا بننام في اليوم 2 ساعة فقط لا غير، او احيانا بنقعد 24 ساعة في اليوم صاحيين، وبعد كده ننام 2 او 3 ساعات، وبعد كده نكمل على حسب جسمنا ما نعوده يا جماعة، ده جسم نعوده إن شاء الله هيمشي معانا. النوم المتواصل أفضل ولا المتقطع؟ أكيد النوم المتواصل أفضل. طيب بالنسبة للناس اللي هم علمي، علم علوم أو علم رياضة أو في كليات عملية، إن هو القوانين لابد إن إحنا نكتب القوانين كويس جدا. طب إحنا قبل ما نخش بقى على أنواع المراجعة، عندنا 4 أنواع من أنواع المراجعة قبل ما نخش عليها. ليه إحنا ما بنذاكرش؟ ليه الناس ما بتذاكرش؟ لأن إحنا أحيانا بنقف قدام حاجات فاهم ما بنفهمهاش، فعلشان ما نحسش بالعجز أو النقص إن إحنا ما بنفهمش فما بنذاكرش، ده أول حاجة. ثاني حاجة إن إحنا بنكون قاعدين بنذاكر وسرحانين، سرحانين أو عندنا أحلام يقظة وما بنركزش كويس، فعدم التركيز في المادة بيعمل إيه؟ بيخلينا إن إحنا نسرح، فالسرحان بيقلل المذاكرة، علشان كده لابد إن إحنا نقرأ بصوت عالي شوية. وزي ما قلنا أحيانا برضو الملل، لما بنمل من المذاكرة بنمل لأن مذاكرتنا كلها بالقلم الأسمر أو القلم الأزرق، فنعمل إيه؟ نحاول نعمل الطرق اللي إحنا قلنا عليها، الخرائط الذهنية أو خرائط المفاهيم، أو إن إحنا نستخدم الأقلام والألوان في الأشكال والصور، مربعات، مثلثات، دوائر، وإحنا بنذاكر، أو نعمل على هيئة شجرة أو غير ذلك، تمام؟ بحيث إن إحنا ندي لنفسنا بعض التغيير. الأمر الروتيني كله بيزهق منه، نحاول ما نكونش روتينيين من في وإحنا بنذاكر. الأمر اللي بعد كده عدم الرغبة، عدم الرغبة أساسا في المذاكرة، عدم الرغبة أساسا. أنا هذاكر ليه؟ ما كله أنا اللي خد هندسة شغال جرسون، واللي واخد تجارة شغال على توك توك، واللي واخد شريعة وقانون تبع في عربية، والأمور دي كلها شفناها. طب إيه اللي هيحصل؟ نهايتي إيه يعني؟ فما فيش رغبة أساسا، ما فيش حافز، تمام؟ ما فيش حافز. اسم برنامج الخرائط الذهنية، أي نكتب اسم خرائط الذهنية على جوجل وإن شاء الله هيطلع لنا. فعدم الرغبة قلنا لابد إن احنا نحفز نفسنا ونرسم أهدافنا ونتخيل نفسنا وإحنا ناجحين، نرجع في عدم الرغبة دي في التحفيز إلى الدروس الماضية، تمام؟ الملخصات اللي احنا عملناها من الملاحظات اللي احنا عملناها، احنا دلوقتي وإحنا ماشيين قلنا عصارة فهمك او خلاصه فهمك للفقرات بتاعه الكتاب بنكتبها على الجانب. او بعض الناس شفتهم زي بعض الزملاء كان عايز يحتفظ بالكتاب شكله جميل، فبيقوم جايب ستيك نوت او ورقه صغيره او نوته صغيره ويقوم لازقها فوق كده في اول الصفحه وكاتب فيها خلاصه المفهوم بتاعه. في كل صفحة عامل ورقة صغيرة كده عامل فيها خلاصة المفهوم بتاعه في الملاحظات، وبعد كده يقوم مجمع ده كله في ورق، في ورقة معاه، ولكن الورق ده بيسيبه علشان وهو يوم الامتحان يبص بصة سريعة جدا عليه. فعمل الملخصات مهم جدا جدا جدا في تجميع المادة، ناخد بالنا من الامر ده كويس. وايضا بيساعدنا ان احنا ناخد صورة كاملة عن المادة واستحضار الافكار قبل الاختبار. طب طرق المراجعة، في 4 طرق من طرق المراجعة: الطريقة الذهنية، والمراجعة البصرية، المراجعة الكتابية، المراجعة التدريبية. قبل ما نخش على المراجعة التدريبية والمراجعات، نخلص نقطة الملاحظات علشان الناس اللي بتسأل عنها. الملاحظات دي نكتبها على جانب الكتاب. أنا أفتكر إن كان كتاب الأحياء بتاعي وإحنا في الثانوية العامة ما كانش فيه حتة فاضية، انا كنت بعمل ملخصات ولكن ما كانتش بطريقه جميله جدا زي اللي احنا اتعلمناها دلوقتي. كنت بجيب قلم معايا، قلم اسمر وقلم ازرق وقلم احمر، واكتب الملاحظات على كل حته من الكتاب، لدرجه ان انا كنت في الاخير في الثانويه ما كنتش بحل، يعني انا كان عندي مشكله شويه في الحفظ، فكنت دايما بحاول اركز على الفهم، فكنت بفهم الحاجه مش عارف احفظها، افهمها وبعد كده اصيغ الكلام اللي انا شايفه او اصيغ القرارات اللي انا شايفها دي، اصيغها بفهمي واكتبها. يبقى انا كده فهمت المضمون وصغته بالفهم اللي انا شايفه وقمت ايه؟ وقمت كاتبه، تمام؟ وبعد كده اعمل الكلام ده كله على جانب من جوانب الكتاب ويكون لي افضل في المراجعه. ندخل بقى على المراجعه ونخلي بالنا ونركز جدا جدا لو سمحتوا، نوقف الكتابه ونركز المراجعة، تمام؟ لو حد عنده أسئلة نسأل في الآخر خالص إن شاء الله، ولكن بس عشان نلحق نخلص خليكم معانا لحظة واحدة لو سمحتوا. أول حاجة المراجعة الذهنية، المراجعة البصرية، المراجعة الكتابية، المراجعة التدريبية. المراجعة الذهنية يعني إيه؟ يعني لا تعتذروا أبدا، لا تعتذروا، ولكن أنا بتكلم بحيث إن إحنا نحاول نقلل من المداخلات علشان نخلص المادة، وبعد كده إن شاء الله نعمل مداخلات برضه. المرمية إحنا بعد ما خلصنا المادة وقمنا عاملين الخريطة الجميلة اللذيذة بالألوان الحلوة دي، ممكن نقوم كده راجعين بالكرسي لورا ونغمض عينينا ونجيب نحاول نتذكر كل حاجة إحنا عملناها، تمام؟ نقعد ونشوف إحنا عملنا الدايرة اللي في النص، أخدنا منها 5 خطوط أو 7 أو 6 أو 3 أو 4، خط كان أصفر كان فيه كذا، خط أحمر فيه كذا، خط أزرق فيه كذا، خط كذا، تمام؟ فنبدأ بعد ما نكتب الحاجة نتخيل أو نراجع ذهنيا الحاجة اللي إحنا عملناها. فدي المراجعة الذهنية، إن إحنا بنراجع الأمر من ذهننا، وكلما كان الأمر معمول بأشكال وألوان وصور كان ترسيخه في الذهن أفضل، لأن العين بتحب الألوان والعين بتثبت فيها الألوان المختلفة أفضل من إن كله أزرق أو كله أسمر. جميل؟ دي أول حاجة. تاني حاجة المراجعة البصرية. المراجعة البصرية دي يعني كان طريقة من الطرق اللي كنت بستخدمها يوم الامتحان بعد مذاكرة المادة كويس جدا، الكتاب قدامي، الملاحظات على الجوانب أو فوق أو تحت، وأنا داخل الامتحان براجع الكتاب كله في خلال وقت بسيط جدا، لأن في الآخر خالص لازم تراجع قبل ما تخش الامتحان مثلا. ولكن في بعض الناس بيراجعوا وهم مرتبكين او يقولوا لا ما تراجعش، اما الناس المذاكره وهو داخل ممكن يبص على الكتاب كله سريعا في خلال 10 دقائق او 5 دقائق وهو داخل، بيبص على الوحدات على رؤوس الموضوعات، يعني كانه بيسترجع معلومات سريعا. دي مراجعه بصريه، ان هو بيراجع بعينيه، بيبص بعينيه فقط لا غير، بدون كلام بدون اي شيء. يبقى في مراجعه ذهنيه وانت مغمض عينيك بتتخيل، في مراجعه بصريه القراءة بالعين سريعة سريعة سريعة سريعة سريعة، تمام؟ تمام؟ احنا قلنا بقى مش هتبقى في عنوان وتحتها، هيبقى في عنوان وحواليه، عنوان وحواليه أفضل من عنوان وتحته. المراجعة الكتابية إن أنا بقعد بقى خلاص أنا رجعت ذهنيا ورجعت بصريا، بعد فترة بقوم قاعد وماسك قلم ورقة، بقوم قاعد ماسك قلم ورقة وابدا اراجع كل اللي انا شفته او كل اللي انا شفته ذهنيا ده وكل اللي انا فاكره انزله على ورق. هو ما فيش حاجه فيهم افضل، هما الامور دي كلها موجوده معانا بنستخدمها على حسب الانسب لينا في الوقت ده. الامر الاخير المراجعه التدريبيه، دي خصوصا لاصحاب الكليات العمليه او الثانويه العامه اللي هي فيها الامور اللي فيها زي رياضه 2 او الفيزياء او مثل هذه الامور اللي فيها القوانين، فلابد يدرب نفسه كتير جدا على المسائل. والمراجعه ما بتكونش من الكتاب، المراجعه بتكون من الذهن او من الملخص اللي احنا عاملينه. وممكن انا بتكلم عن المراجعه النهائيه، اما هتبقى في مراجعه من الكتاب ايوه، ولكن هقرا كل كلمه في الكتاب؟ لا، انا فهمت الكلام بتاع الكتاب وخرجته في خطوات معينة، والكتابة تساعد على الحفظ، الكتابة بتساعد على الحفظ. وللأسف أكتر ناس ما بيحبوش يكتبهم الناس الذكية، الناس اللي هم حاسين إن هم بيفهموا بسرعة، فبيفهم بسرعة فبيقول أنا مش محتاج لكتابة، فعلشان كده ما بكتبش، علشان كده بنسى، علشان كده في الآخر ما بيجيبش الدرجات النهائية. نخلي بالنا من الحتة دي، وبينسى بسرعة طبعا، تمام؟ يبقى احنا في الوقت ده خلاص يبقى الحمد لله، ولكن جميل جدا جدا الدرجات العالية، بس في نقطة، ده الكلام ده في الدراسة. طب احنا بعد كده في الامور الاخرى اللي هي مثلا واحنا بنذاكر حديث او تفسير او سواء او تاريخ او شيء من هذه الامور، انا مش عايز فقط لا غير اتوقف في المعلومات ان انا في الامتحان وخرجت، انا عايز اثبتها في عقلي اكبر قدر ممكن. فالكتابة بتاعتي بتثبت الكلام في العقل. اه ممكن اذاكر وابص واخش واجيب درجات عالية في الاختبار، ولكن هل بستمر يستمر عقلي على المحافظة على هذه المعلومات ولا بتقع؟ لا بتقع، ده شيء اكيد. تمام؟ فالكتابة وعمل هذه الامور تمام بتثبت المعلومات في الكتابة لأفضل وقت ممكن، ومراعاة لعدم الملل ما نكتبش بالطريقة التقليدية اللي هي 1 2 3 4 5 7 8، إنما بالطريقة اللي احنا قلنا عليها الخرائط. فاحنا دلوقتي يا جماعة أنا مش عايز دماغنا ده يكون، احنا دلوقتي الدورة دي زي ما قلنا في الأول مش عايزين نحول دماغنا الحصالة بنحط فيها ونفرغ منها، لأ عايزين نعود عقلنا ان هو يحتفظ بالاشياء علشان مش اختباراتنا. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. يبقى احنا واحنا شغالين بنكتب، اول حاجة قرأنا، ثاني حاجة كتبنا ملاحظات، ثاني حاجة في المراجعة الذهنية، وبعد كده استخدمنا عينينا في المراجعة التصويرية، وبعد كده استخدمنا ايدينا مرة تانية في الكتابة. وفي وسط ده كله انا بتكلم وبسمع وبأسمع، واذني فبسمع فبشغل اذن حاسة السمع وحاسة البصر، وبشغل الدماغ وبشغل ايديا، وفي الوان وفي خرائط وفي مربعات، زائد ان انا بحل تدريبات. الامور دي كلها كده بتخش عندك، المعلومات بتقوم داخلة مضروبة في الخلاط بتاع المراجعة ده، بتقوم ثابتة ما تطلعش ان شاء الله. ساعه حضرتك مش الامتحان كده نقوم قاعدين نحاول نمسك ورقه الاجابه، نلاقي المعلومات كلها نازله بسهل بسيط بشكل بسيط وسهل بشكل ميسر، مش متلعبكه معانا واحنا مش بنسارع ان احنا نتذكر. جميل جميل. في قانون بيقولوا عليه، اتعلمناه برضه في احدى الدورات، قانونين ورا بعض من دكتورنا الدكتورة ليت فتحي، قانون اسمه قانون الإضافات البسيطة. بمعنى إيه؟ قانون الإضافات البسيطة ده إن إحنا في أوقات الفراغ بتاعتنا وإحنا راكبين مواصلات وإحنا واقفين في الطوابير قبل النوم وإحنا قاعدين بنستنى الأكل وإحنا أي وقت فاضي عندنا، دي كلها اسمها الإضافات البسيطة. الأوقات دي نستخدمها في إيه؟ 5 دقايق، هم 10 دقايق، ممكن نسمع فيهم فيديو، نشوف فيديو تحفيزي، فيديو تعليمي، ممكن نستغلهم، ده اساسا ده اساس في الذكر، ده شيء اساسي. ممكن نستخدمهم ان احنا نمسك كتاب نقراه، ايا كان هذا الكتاب، كان كتاب تثقيفي، كتاب اي حاجه، ان احنا قبل النوم اهدافنا ورؤيتنا ورسالتنا موجودة معانا في ورقة بنبص فيها كل يوم قبل النوم. في اوقات الفراغ كلها، لا انا مش بتكلم ان احنا هنراجع القرآن في اوقات فراغنا، ما ينفعش نخلي مراجعة القرآن في اوقات الفراغ، ده شيء اساسي، ده احنا نخليله وقت اساسي كده قبل اي حاجة خالص في الجدول بتاعنا، مراجعة قرآن. تمام؟ ده شيء اساسي. اما انا بتكلم على الاوقات الفاضية، الوقت الضايع هنعمل فيه ايه؟ ما نخليش عندنا وقت ضايع. فالقرآن ده بيضع نضع عليه شيء اساسي، وقت اساسي في اليوم. اما في الاوقات الفاضية دي او الاوقات اللي هي ضايعة مننا، نحاول ما نضيعهاش ونحط فيها اي شيء يفيدنا، كانت قراءة، كان ذكر الله سبحانه وتعالى، كان تذكر اي شيء، كان سماع محاضرة، كان مشاهدة فيديو، اي امر من هذه الامور. تمام؟ ايضا في شيء، تأجيل الانسحاب. تأجيل الانسحاب دايما وهو واحد بيجري مثلا في الملعب او الحصان في اثناء السباق، الفارس بيقوم جايب قطعة سكر كده كل فترة يقوم حاططها في بق الحصان. تمام؟ او مثلا الطفل الصغير وحضرتك بتعلميه على المشي، خلاص هو بيمشي كل يوم 3 خطوات، فالنهارده بتخليه يعمل حاجه تاجيل الانسحاب، ما يوقفش بعد 3 خطوات، ها تشجعيه ان هو ياخد خطوه زياده. تاجيل الانسحاب ان انا هنام دلوقتي، لا استنى كمان شويه. تاجيل الانسحاب ان انا هقوم من على الكتاب دلوقتي، طب كمان 5 دقائق، كمان 7 دقائق. ان تاجيل الانسحاب انا هطلع النهارده اخرج، طب ايه رايك ناجل النهارده. تأجيل الانسحاب من المهام بتاعتنا، للانسحاب من المهام بتاعتنا من ننتظر شوية. كذلك نفس النظام واحنا في المذاكرة نؤجل، كل ما الهاجس بتاعنا يلا قوم قول له بس 5 دقايق وهقوم، 10 دقايق وهقوم، هخلص الصفحة دي وهقوم، هخلص الصفحة دي وهقوم، فده بيحجلك حافز انك تخلص علشان تقوم. فده شيء كويس جدا جدا جدا ان هو بيدينا حافز. تمام. من الامور برضو ان احنا بنذاكر وبنراجع، ممكن نقوم عاملين ايه؟ اقوم متصل مثلا باخويا محمد الامير اقول له اخويا محمد بقول لك ايه، الدكتور فلان اللي صاحب كتاب فلاني ده انا قرات الكتاب بتاعه، انت عارف الراجل ده عامل نظام جديد جدا في الكتاب، مقسم الكتاب على 5 فصول وكل فصل فيه 5 6 وحدات او 3 وحدات، الفصل الاول بيقول فيه كذا والفصل الثاني بيقول فيه كذا والفصل الثالث بيقول فيه كذا والفصل الرابع بيقول فيه كذا. الفصل الاولاني بقى الدرس الاولاني كان بيتكلم عن 1 و2، والدرس الثاني كان بيتكلم عن 3 و4، والدرس الاخير خالص كان بيتكلم عن 1 و2 و3 و4. في ايه اللي بيحصل؟ انا ركزت معلومه في ذهني وخلاص وداخل على الامتحان، او انا براجع قبل الامتحان. بفضل الله بيكون ده شيء من الامور الممتازه جدا جدا جدا جدا. ولكن خلي بالك وخلي بالك وانت بتراجعي، لان حصل موقف زي ده في يوم من الايام. كنت في تمهيد الماجستير في دار العلوم، فكان في ماده صعبه شويه، فبدات اذاكرها خلاص يعني قلت هذاكرها كويس جدا وبفضل الله ذاكرتها، وكنت جاي زمايلي كل يوميها الصبح كله مقلق منها والماده صعبه. طب تعالوا كده لو سمحتوا جمعوا كلكم، جمعتهم كلهم وفي خلال 5 دقائق او 10 دقائق من 5 ل 10 دقائق قبل الامتحان رجعت لهم الماده. رجعتها ازاي؟ قلت العناصر الرئيسيه كلها وكل عنصر تحته الفكره او الفكرتين بتوعه من فهمي انا ليها. تمام. وبفضل الله زملائي كلهم دخلوا الامتحان وكانوا مبسوطين وحلوا، وانا والحمد لله دخلت الامتحان اول ساعه. ايوه في 5 دقائق او في 10 دقائق لازم نخلص الماده، في ده مراجعه، دي مراجعه في 5 دقائق، في 10 دقائق بنحط الاهداف الرئيسيه كلها. دخلنا الامتحان، لا هو مش صعب حضرتك لو جربتها ان شاء الله هتلاقيها سهله جدا، ممكن كتاب 300 ورقه يخلص في 5 دقائق مراجعه. دخلنا الامتحان زمايلي خلصوا، وانا في اول ساعه لم استطع ان انا احط ورقه في القلم، ورقه في القلم ما حطيتهاش، ورقه قلم في الورقه لم استطع ان انا اكتب ولا كلمه. فنخلي بالنا واحنا بنشتغل. بعد ساعه من الوجو من القعده دي بفضل الله الواحد بعد ما استغفر ربنا وصلى لنا على النبي كتير الافكار بدات تيجي تاني. فخلي بالنا واحنا بنذاكر قدام زمايلنا قدام زمايلنا او احنا بنراجع لهم نخلي بالنا من الحته دي. ده مش معناه ان احنا ما نراجعش لحد او احنا ما نذاكرش لحد ابدا، ولكن ان احنا نقول الاذكار. ولو لقيت اعجاب من زميلك او اعجاب من زميلتك بيكي وانت بتراجعي لها او انت بتذاكري لها قولي لها قولي اللهم بارك. تمام. ده بس كان تحذير صغير. احنا دلوقتي قبل الامتحان داخلين نذاكر، داخلين نمتحن، طبعا في قلق اضطراب في قولون في صداع في رعشة، وش محمر متعصب جدا على اي حد حواليا. طب ايه رأيكم نخلي اللجنة دي احنا رايحين رحلة؟ انا كان في حاجة كده كانت لذيذة جدا لما حد نصحني بيها ربنا يبارك فيه رب العالمين ويحفظه قال لي عليها. فكان دايما وانا داخل الامتحان في شنطة معايا في ايديا، الشنطة دي بيكون فيها ايه؟ كان بيكون فيها سكوتشمنت حاجة زي بنبوني كده، ويكون فيها بسكوت، وبيكون فيها علبة مناديل، وبيكون فيها عصير. جميل. فانت داخل الامتحان عارف تحل مش عارف تحل، انت قدامك الحاجات دي كده ايه، قاعد تاكل بسكوت او تاكل تشرب عصير بتاعك او بتاكل البونبوني بتاعك. الامور دي بتكسر الاضطراب او بتكسر القلق او بتخرجك من الجو اللي انت مشحون فيه، بتحسسك انت ايه ده، انت قاعد في رحله، انت بتتفسح، انت ما بتعملش كده. لا احنا كنا في الكليه بنعمل كده، في الجامعة بنعمل كده، وفي الثانوية أيضا لو الأمر ده قدامك في اللجنة بونبوني أو لبان أو أي حاجة، الأمر ده أمر سهل جدا، ده أمر من الأمور. الأمر الثاني، الناس اللي بتكون خارجة الصبح من غير فطار، مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. ما ينفعش يوم الامتحان نطلع من غير فطار، لازم نفطر. طب نفطر إيه؟ لو هنشرب كوباية لبن وناكل معاها قطعة كيكة ولا حاجة، مفيش أي مشكلة خالص. لو هناكل بقسماط مع كوباية عصير أو مع أي حاجة سخنة، بخلاف الشاي والقهوة الصبح، لأن القهوة والشاي بيعملوا إيه؟ بيعملوا تضييق في الشرايين، فلما الشرايين تضيق فالدم اللي بيوصل للمخ بيوصل بصعوبة، أو ما بيوصلش بالقيمة الكافية بتاعته اللي هو عايزها العقل، فإيه اللي بيحصل؟ فبيحصل عندنا قلة في التركيز. تمام؟ ناكل واحنا خارجين من البيت. الامر اللي بعد كده هنرجع سريعا سريعا سريعا، لا حاول نفطر، ما ينفعش ما نفطرش. احنا قلنا ان شاء الله الفترة الجاية مش هيبقى فيه قلق خالص، لان احنا رايحين رحلة، احنا ذاكرنا والحمد لله واستعنا بالله، واحنا مش داخلين على جنة ونار، او مش داخلين على حياة وموت، او مش داخلين على حاجة، احنا داخلين على تجربة هنعديها ونرجع اخر النهار في سلام ان شاء الله في البيت. نحذر من الايحاءات السلبيه، انا فاشل، انا ما ذاكرتش، انا ما بفهمش، انا ما بعرفش، انا مش هحل، انا. التفكيرات السلبيه دي نحاول نشيلها خالص، ونكون واثقين بنفسنا، واثقين بالله تبارك وتعالى، ونحاول نكون متفائلين، نحاول نكون متفائلين. ومش من الافضل ان احنا نقاطع الشاي او القهوه ابدا، ولكن نخلي بالنا ايام الامتحانات ما نحاولش نكتر منها او نقلل منها على قدر ما نستطيع. فلا بد ان احنا نكون هادئين، خليك ريلاكس، خلينا هادئين كده واحنا رايحين الامتحان. دخلنا الامتحان، هو عادي، انا مش بتكلم يا جماعه ان الامر اللي احنا رايحين فيه ده ان احنا ما نتوترش او ما نقلقش ابدا، ده شيء طبيعي. ولكن القلق او التوتر زي الخوف بالظبط، في منه خوف ايجابي وخوف سلبي. احنا ما قلناش ما فيش خوف او ما فيش الامور دي، لا، الامور دي بتبقى موجوده، ولكن هل هي ايجابيه تدفعنا ان احنا نحل او ان احنا نتفوق، ام هي سلبيه ان هي بتبعدنا عن الامتحانات؟ هي ايه بالظبط؟ نحاول نخليها امور ايجابيه بتدفعنا، مش امور سلبيه بتقعدنا عن الاختبارات او المهام. جميل. وبتاثر على صحتنا كمان، في ناس بيجي لهم القولون العصبي من كتر المذاكره، في ناس بيجي لهم من كتر القلق يجي لهم صداع، يجي لهم حاجات مشاكل كبيره جدا جدا جدا بعد كده. تمام؟ فنخلي بالنا من الحته دي. احنا دلوقتي دخلنا الامتحان، سمينا الله تبارك وتعالى، صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، دعينا دعوتين جمال، وقمنا جايين ماسكين الكتاب وبدا ورقه الاسئله، قرانا الاسئله. نبدأ مباشرة في حل السؤال الأول. أنا ده كان في طريقتين، في طريقة إنك تبص على الأسئلة كلها وتبدأ تحل، وفي طريقة تانية أحيانا كنا بنلجأ ليها للمادة اللي أنا داخلها وحاسس إن هي مش هتكون سهلة، إن إحنا بنقوم تانيين الورقة على السؤال الأول، ما ببصش للسؤال التاني أبدا، بمسك السؤال الأولاني أحله. النقطة اللي أنا عارفها بحلها، اللي مش عارفها بسيب لها مكان فاضي وأعدي على اللي بعدها، وأقوم ماسك السؤال الثاني والسؤال الثالث والسؤال الرابع. ما أحاولش أقف على السؤال الصعب في الامتحان، لأنه هيعمل عندي مشكلة إن في النهاية مش هلاقي عندي وقت. فأبدأ أمسك سؤال سؤال أحله، اللي أنا فاهمه فيه فاهمه، اللي مش فاهمه أسيبه للنهاية خالص. طب وأنا شغال كده، وأنا شغال إيه اللي بيحصل؟ في كانت حاجة جميلة جدا جدا بنعملها، ممكن نقوم جايين على آخر ورقة ونعملها كأنها مسودة، وأنت بتقرأ وإحنا شغالين في الورقة لبعض الناس أيا كان. يعني أنا بقول ده طريقتين، دي طريقة ودي طريقة، كل واحد على حسب الأمر اللي هو يريحه. جميل؟ جميل. نقوم ماسكين الورقة ونقرأ، لو أي فكرة جات لنا في السؤال، ممكن واحد زميل إلا يكون قاعد جنبنا في لجنة يكون فيها غش ولا حاجة، يكون قاعد بس أقرأ سؤال، أو أنا قرأت الأسئلة كلها، فوانا بزاق وأنا بحل جات لي فكرة، دماغي سرحت كده وجابت لي فكرة من الأفكار اللي موجودة في الامتحان، أقوم جايب آخر صفحة وأكتب فيها أي حاجة تيجي في ذهني مرتبطة بالامتحان، أسجلها مباشرة ما أسيبهاش، لأنها هتقوم جاية في الآخر وهتطير وهفضل أحاول أجيبها وما بتجيش. جميل؟ جميل. وبعد كده احنا قلنا في الاول عقلك هيبقى طوع امرك، لو قلت له هنسى هينسى، لو قلت له مش هتنسى، ان شاء الله مش هننسى. طب شكل الورقه، انا كان في امر كنت انا بنعمله، كان الناس كان بنصحونا بيه ايام الامتحانات، تمام؟ لما بدانا نصحح عرفنا ايه قيمتها. الورقه بتاعتنا لابد تكون بانها تكون بشكل جميل جدا جدا جدا جدا. الورقه نقوم داخلين مسطرين الورقه ومخلين شكلها لذيذ، ويكون معانا اكتر من قلم، قلم ازرق وقلم اسمر، قلم ازرق خط خفيف، قلم ازرق تقيل، وكذلك الاسمر. ولا الوان، لا الوان، لانه احيانا في بعض الاماكن ما بيقبلوش بالالوان، لو بيقبل بالالوان خلاص شايل الالوان، اما لو ما فيش نكتفي بالازرق والاسمر. ونقوم كاتبين راس السؤال في بعض، لا الاسمر موجود، الاسمر موجود عادي خالص، الاسمر موجود، فاحنا نكتب بالاسود والازرق تمام خالص، ماشي. بس في شرط، في ناس خطها جميل خلاص شغال اللهم بارك، في ناس دلوقتي خطها مش حلو قوي، يقوم جاي بالقلم الازرق التقيل او الخفيف، يقوم كاتب السؤال راس السؤال، او مثلا هو بيسالك سؤال، السؤال ده هيبقى فيه اربع عناصر، كل عنصر هنكتب تحتهم اربع سطور، فيبقى كل عنصر من العناصر دي اكتبه بخط جميل جدا جدا وخط كبير، واقوم جاي تحته كاتب العناصر، اكتب اقصد اللي هي التوبيك او الموضوع اللي تحت كل عنصر. الدكتور او خلاص لو في الثانويه العامه ممنوع، خلاص لو في الثانويه العامه نجيب قلمين، قلم ازرق خطه تقيل وقلم ازرق خطه خفيف، جميل. وبعد كده نبدا نحل راس السؤال او العنصر نكتبه بخط جميل جدا. ليه؟ انا كمراقب حضرتك او حضرتك حط نفسك في الموقف ده، فتحت ورقه لقيتها خطها جميل جدا او الخط جميل، اللي هو العناصر الرئيسيه مكتوبه بخط كبير وخط حلو والصفحه من السطر، فنفسك هتتفتح للورقه دي، وبعد كده نعمل ايه؟ الراجل ده فاهم او البنت دي فاهمه، فصح صح صح صح صح على العناصر الرئيسيه، وممكن ما ابصش للموضوع اللي انا اساسا كاتبه بفهمي. الدكاتره احيانا في الكليات بيكونوا محتاجين الواحد يكتب بفهمه مش بنصا، في بعض الدكاتره عايز تكتب بالنص مش بالفهم، وعايز تكتب كتير قوي، فنفهم اسلوب الدكتور في الكليات خصوصا، يعني الكليه نفهم اسلوب الدكتور، الدكتور عايزني الخص في نقاط 1 2 3 4 ولا عايز اسرد، الدكتور اللي عايز اكتب سرد اكتب له سرد، الدكتور اللي عايز يكتب له عناصر اعنصر له. ده كان كله واحنا بنحل، تمام؟ فنبدا، قلنا نبدا بالاسهل ونسيب الصعب، وبعد كده نحط قدامه علامه علشان ما ننساش. بعض الناس بيسيب الصعب وبعد ما يخلص الامتحان يا الله انا نسيت، ليه؟ علشان ما حطش قدامه علامه، نسيب علامه قدام الحاجه دي، وبرده نسيب مساحه فاضيه في الورقه قدام الكلام اللي احنا كاتبينه، علشان بعد ما نخلص ممكن نضيف ليه امور اخرى. احنا خلصنا دلوقتي الامتحان والحمد لله، خلصت اللي انا عارفه، اللي انا ما اعرفوش ابص اللي جنبي واجيبه منه ولا ايه بالظبط؟ انتوا بتعملوا ايه؟ اللي احنا ما نعرفوش بنص اللي جنبنا، ولا بنقول الحمد لله ونحاول نجيبه؟ الحمد لله، نحاول نستعين بالله تبارك وتعالى ونحاول نكتب فيه، تمام؟ نكتب فيه بفهمنا، لو احنا مش فاهمين نصا نكتب فيه بفهمنا، ونقعد نضحك ونقعد نعمل اي حاجه، اهم حاجه نخرج من جو الضغط ده ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم. نراجع وبعد كده نتاكد من عدد الاجوبه المطلوبه. خلصنا الامتحان، قفلنا الورقه، سلمناها للمراقب، احنا خرجنا من الامتحان. حاجه مهمه جدا وضروريه جدا، قولوا لي عليها ايه رايكم، صح ولا غلط؟ بعد ما نخلص بنقوم خارجين بره، بنقوم واقفين في جروبات ومجموعات، ونعمل ايه؟ نفتح الكتاب علشان نراجع الامتحان اللي احنا خارجين منه. ايه رايكم؟ نراجع ولا لا؟ جميل جدا والله، جميل جدا الاعترافات دي، هي فعلا غلط بس احنا بنعمل كده. هي غلط ليه؟ لانها خلاص احنا هتفيدنا بحاجه؟ مش هتفيدنا باي حاجه. انا مش بتكلم على المجموع على فكره، انا مش بقول للناس كلها بتعمل كده، انا بقول في ناس كده فعلا بتراجع، اللي ما بيعملش كده ده خلاص السلبيه دي مش عنده، جزاه الله كل خير، يحاول ينصح بيها غيره. اما اللي عنده لو عرفنا اضرار الحاجه مش هنعملها، هي بتعمل ايه؟ هتفيدني في اللي انا كتبته ولا مش هتفيدني؟ اما انا لو عرفت ان انا ناقص درجه او درجتين او السؤال ده نسيته، هيقوم الامر ده مأثر عليا سلبا، هتضايق، هتنرفز، هتعصب، هقول انا ما بفهمش، انا كذا، انا عملتها غلط، فهيجي لي الامر ده بامر سلبي عندي جوايا، فمش هيدفعني للامام بل هيرجعني لورا. ما نحاولش نعمل هذا الامر مره تانية، وكده يبقى جينا لنهايه هذا اليوم الجميل الرائع، واليوم قبل الاخير من دورة يلا نذاكر صح؟ ان شاء الله. ازاي ما نعملش ايه؟ اللي اتعود على المراجعة ما يرجعش، اللي اتعود على المراجعة ما يقفش مع زمايله، يخلص ويقوم راجع. الكتاب بتاع المادة يعني حاجة أساسية جدا جدا جدا، احنا خارجين ممكن ما ناخدش الكتاب معانا، ناخد ورقه واحده فقط لا غير فيها الخريطه الذهنيه بتاعت الماده كلها، تمام، ومعانا كتاب الماده اللي جايه. جميل. انا خرجت من الامتحان الخريطه الذهنيه دي كنت حاططها في جيبي او عينها ما افتحهاش، اقوم على طول مباشره فاتحين الماده اللي جايه. ايه رايكم الماده اللي جايه فين الملخصات بتاعتها وهي بتتكلم عن ايه، وايه رايكم فيها، ولو في اي حد عنده اي ملاحظات فيها نبدا على طول مباشره نفكر في اللي جاي. اخر حاجه اقولها لكم يا جماعة، ما نحاولش نفكر دايما في المشكلة. حصلت لنا مشكلة، حتى لو احنا وقعنا، لو احنا وقعنا في المشكلة بتاعت ان احنا رجعنا بعد الامتحان ولقينا نفسنا نسينا سؤال، احنا بنزعل، نقعد نتكلم في المشكلة، المشكلة اللي هي اللي احنا نسينا وبما اثر علينا سلبا ودخل جوه قلبنا حزن، فده كله تفكير في المشكلة، سواء في المذاكرة أو في خلافها ما نفكرش في المشكلة اللي حصلت، إنما نفكر في أسبابها وكيفية تلافي هذه المشكلة. جميل. نحاول دايما لا ننظر أبدا للمشكلة كمشكلة، إنما ننظر إليها من ناحية سلبيات وإيجابيات أسباب المشكلة وكيفية التغلب عليها بعد كده، وما هي الطرق والأساليب إن احنا ممكن ننتهجها بعد كده حتى لا نقع في مثل هذه المشكلة مرة أخرى. أنا كنت سعيد جدا جدا جدا جدا إن أنا معاكم في الأربع أيام دول، وحزين إن هي الدورة هتنتهي بكرة، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا دائما وأن يجعلكم منارات وقدوات لغيركم، وأن تقوم هذه الأمة على أيديكم. جزاكم الله خيرا، وأسألكم الدعاء. هو الأسئلة عذرة اليوم النهاردة كان المادة تقيلة شوية أو كتيرة، فحبينا نخلصها، وإحنا حاليا كمان بالضبط 5 دقائق على لقاء مع أستاذنا الأستاذ حسام غزالي، ودف أكثر من رائع، فحرصوا على التواجد فيه. فأسألكم الدعاء بالله عليكم، ورجاء انا كده صراحه انا زعلان جدا في امر من الامور، مش عارف هتسيبوني زعلان كده لبكره ولا ايه بالظبط. احنا حطينا يا جماعه على المنتدى، قلنا لو سمحتوا، لو سمحتوا في واجب موجود بخلاف الواجب الاستبيان. مش احنا قلنا يا جماعه في الاهداف بتاعتنا بنحط حاجه اسمها تقييم وتقويم واعاده؟ انا محتاج التقييم بتاعكم اللي موجود على الاستبيان. يعني دلوقتي موجود معانا 78 فرد موجودين معانا، اتمنى اللي موجودين كلهم في المنتدى يدخلوا اليوم ان شاء الله على الاستبيان، لان ده في التقييم بتاع الدوره، بحيث ان هو يكون في تقويم للاداء ورفع من مستوى الاداء الفتره اللي جايه ان شاء الله. ففي تقييم سواء للدوره عموما او للمحاضر، كلمه شكر او نصيحه ونقد، او في لو في نصيحه موجوده جزاهم الله خير، لو في نقد جزاك الله كل خير، ده كده انت بتفيدني وحضرتك بتفيديني لما تقولي ان كان في نقد معين او في نصيحه معينه او كلمه شكر او شكوى من هذا المحاضر او من اي شيء. فرجاء رجاء رجاء رجاء الكل يدخل علشان نبقى التبيان ده، فانه فيه فائده كبيره جدا جدا لي. فلو شفتوا ان انا كنت افدتكم باي معلومه خلاص افيدوني ايضا معلوماتكم. ندخل على الاستبيان ان شاء الله ونكتب هذا، وان شاء الله الاخوات حالا هيرفعوا الرابط حتى يسهلوا عليكم هذا الامر. جزاكم الله خيرا، لا تنسوني من دعائكم. سبحانك اللهم نستغفرك ونتوب. واجبات الدورة